الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصده، لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار، وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده، لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا رجع المعير على المستعير بالأرض المعارة ونحوها، وعلى المستعير ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. إن لم يكن عليه ضرر لزمه إعادة العارية إلى صاحبها، فإن كان عليه ضرر فلا يلزمه الإعادة، ولا يجوز له أن يستعمل ويستخدم العارية وقد رجع المعير فيها، وإنما تكون بأجرة المثل. ومثل رحمه الله فيما إذا عاره أرضا للزرع، قال: خذ هذه الأرض ازرعها واستفد منها. فزرعها أول سنة وثاني سنة وثالث سنة، في منتصفها بدا له أن يستعيد العارية، قال: بدا لي أعمرها، فارفع يدك وسلمني أرضي. فيقول له: يا أخي، أنا زارعها وعلي ضرر في قلع الزرع. فنقول: يعرض على أهل الصنف، إن قالوا أهل الصنف لا ضرر عليه، يحصده ويبيعه ويسلم الأرض لصاحبها. قلنا له: احصده وبيعه وسلم الأرض لصاحبها، والأرض صاحبها محسن، والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل. فما يجوز لك أن تمنعه أرضه، وأنت لا ضرر عليك في حصد هذا الزرع وبيعه بقيمته، لأنه جرت العادة أن مثل هذا يحصد ويباع. إذا قال أهل الصنف في حصده الآن ضرر على المستعير، الآن أوشك السنبل أن يستوي، فإذا أمهل فترة استوى الحب وحصده حبا، بينما الآن إذا اضطريتموه يحصده حصده علف وعليه ضرر فيه ما يساوي شيء. فنقول: لا ضرر على المستعير، ما نضره، ولا يجوز للمستعير أن يستخدم أرض المعير بعد طلبه الرجوع فيها، وإنما الوسط أن يفرض على المستعير أجرة فيما بقي. وكم تحتاج؟ يحتاج زرعك هذا يبقى في الأرض؟ قال: يبي شهر. نسأل أهل الصيف: كم أجرة هذه الأرض مثلا لمدة شهر لهذا الزرع؟ فنلزم المستعير بالأجرة، ونلزم المعير بالانتظار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا، القصيل الذي يحصد ويستفاد منه، ينتفع به ورق، حصده، نقول للمستعير: احصده يا أخي وبعه، هذا أوان حصده، ممكن أن يستفاد منه، لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار، لا إضرار على واحد منهم. وإن لم يمكن، ما كان مما يستفاد منه حصدها الآن، لزم المعير تركه، يلزم أن يتركه حتى يستوي ويحين حصاده بالأجرة إلى وقت حصاده، من وقت الطلب، ما هم من أول السنة، من وقت الطلب إلى وقت الحصاد أجرة المثل، لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر المعير، ما يملك يرجع فيها وعلى المستعير ضرر، والمستعير ما يملك أن يستفيد من الأرض بعد طلب صاحبها الرجوع فيها، فنقول لا ضرر ولا ضرار، يبقى الزرع فيها، وعليك أنت أيها المستفيد الزرع عليك أجرة المثل. نعم. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها، ففيه وجهان: أحدهما حكمه حكم العارية، لأنه بغير تفريط من ربه، إلا أن عليه أجرة الأرض، لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرش إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. نعم. والثاني وقال القاضي: ليس عليه أجرة، لأنه حصل بغير تفريط، أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. والثاني حكمه حكم الغصب، لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. وقال القاضي: ليس عليه أجرة، لأنه حصل بغير تفريط، أشبه. وقال القاضي: ليس عليه أجرة، لأنه حصل بغير تفريط، أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر، رحمة الله عليهم، يصورون مسائل قد تكون نادرة الوقوع وقليلة الوقوع، ليعلمها طلبة العلم لو وقعت. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها، واحد زرع بذر أرضه وكانت فوق مرتفعة، فجاءها سيل جارف فساق البذر وما معه من تراب، واستقر في الأرض التي تحت ونبت بإذن الله، وكانت الأرض هذه الأخيرة خالية، وتلك غسلها السيل من البذر، ما بقي فيها ولا حبة، كله ساقه السيل وجعله في الأرض الأخرى، فما الحكم؟ يقول: فيه وجهان، أحدهما يبقى بأجرة المثل، والثاني يقلع، يكون في حكم الغاصب، يقلع. ولكل وجهة نظر. الأول يقول: هذا ما حصل تعدي لا من الثاني، من صاحب الأرض الثاني ما تعدى على بذر صاحبه، والأول ما تعدى على أرض صاحبه، لا طاقة لهم بذلك، جاء السيل فشالها من هذه الأرض إلى هذه الأرض، فنقول صاحب البذر لا يضيع عليه بذره، وصاحب الأرض لا تستغل أرضه بدون فائدة تعود عليه، فعلى صاحب البذر الأجرة لصاحب الأرض ويبقى البذر في مكانه. هذه وجهة نظر. الثاني يقول لا، هذا البذر حكمه حكم الغاصب، لأن صاحب الأرض ما أذن لصاحبه أن يبذر في أرضه، وإن لم يكن تعد منه فهو محتاج لأرضه، وربما هيأها لشيء آخر، فنقول تبقى الأرض محجوزة لهذا البذر الذي ساقه السيل وتبقى. لا، يقول حكم حكم الغاصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. فالغاصب يشال شجره وعرقه وورقه كله، يقذف بعيد وليس له حق، بخلاف غير الغاصب كالمستعير مثلا، فهذا ما تعدى ذاك ولا هذا، وإنما أتى السيل فساق البذر إلى هذا المكان. فمنهم من قال فيه الأجرة أجرة المثل، آخرون قالوا لا، حكمه حكم الغاصب يقلع. القول الآخر الذي نسب للقاضي أبي يعلى رحمه الله يقول يبقى في هذه الأرض التي وصلها حتى ولا يكون له أجرة، حتى الأجرة ما تكون. لما يرحمك الله؟ قال مثل ما لو خرجت بهيمة من دار صاحبها وباتت في دار أخرى، فيأتي صاحب الدار الأخرى ويقول أعطي أجرة لمبيت بهيمتك عند البارحة، لا، ما أرسلت أنا إليك، ولما لم تحجزها أنت وتحجز بابك تمنع دارك من أن تدخلها بهيمتي؟ يقول كما أنه لا أجرة لمبيت البهيمة عند الجار، فكذلك لا أجرة لهذا الزرع في هذه الأرض، لأن صاحب الزرع صاحب البذر ما أرسله إلى صاحبه، وإنما جاء بدون اختياره. والأقرب والله أعلم كونه في حكم العارية أولى من كونه في حكم الغاصب، وأولى من كونه بحكم أنه لا أجرة له. يكون له أجرة، يقول لصاحب البذر أنت بالخيار، إن شئت أن تقلعه وتبعده عن أرض جارك، وإن شئت أن تلتزم بالأجرة له مدة بقاء بذرك فيها. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. فصل. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط، لأن ذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له، لأن معظمه في ملك صاحبه. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلا يتعدى إلى غيره. هذا الفصل في وضع الخشب، خشب الجار على جدار جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم نص هذا، وأن هذا من باب التعاون بين المسلمين، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره أو خشبته على جداره. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرضين بها بين أكتافكم. فالجار مثلا قائم جداره وباني، الجار الآخر محتاج إلى أن يستفيد من جدار جاره أو يبني جدارا آخر بجواره، نقول للمستجد هذا: إن شئت أن تبني جدارا بجوار جدار جارك فلك ذلك، وهذا أقوى، وتملك خشبك وما يتكئ عليه ولا تضر بجارك لأنه قد لا يتحمل جداره وقد يحتاج إلى هدمه في أثناء الوقت، يجد بناؤك أنت جديد فتتضرر إذا هدم الجار جواره. وإن لم ترد هذا وأردت أن تضع خشبك على جدار جارك فلك هذا، واستأذنه إن كان جداره يتحمل فبها ونعمت، جداره ما يتحمل بين لك، لأنه قد يكون له عذر يقول: لا يا أخي جداري ضعيف وجداري أنا أنوي بعد 5 أشهر أو 6 أشهر أهدمه، إن البناء الآن ما يعجبني هذا ولا أحب أني بعدما تضع خشبك عليه أهدمه تتضرر، فأنا هذه نيتي ولا آذن لك أن تضع الخشب عليه، فله ذلك. وإذا أذن قال: لا بأس، ضع خشبك على جداري، ثم بعد 6 أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر قال: ارفع خشبك عن جداري. نقول: لا، من المعلوم أن وضع الخشب ما هو مثل الزرع ولا مثل الشجر، الخشب إذا وضع على الجدار فمعناه مراد به الاستمرار، فلا يرجع صاحب الجدار على صاحب الخشب ويقول: ارفع خشبك عن جداري. نقول: لا، ما يرجع، يبقى ما دام ممكن أن يستفاد منه. إذا هد الجدار أو رفعت الخشب وأراد أن يضعها مرة أخرى نقول: ما يكفي الإذن الأول، لابد أن تستأذن إذن جديد، فإن أذن فبها ونعمت وإلا فليس لك ذلك. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط، لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير، فإن بذل المالك قيمة الخشب لم يملكه. قال مالك الجدار مثلا: أنا أعطيك قيمة الخشب، خل الخشب لي. يقول: ما يصلح هذا، لأن الخشب يحمل منزل جارك الذي بجوارك، لأن معظمه الخشب في ملك الغير، ما يمكن يملكه مغروزة في جداره وعنده رؤوس الخشب والخشب حاملة لبيت آخر. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجوز رده إلا بإذن مستأنف، يستأذن منه مرة أخرى، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. نعم. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن وجدت أخشاب على حائط، تلك الأخشاب فيما إذا أذن صاحب الجدار، جاءه جاره وقال: أرضي ضيقة ولا أحب أبني جوار بجوار جارك بجدارك، وأحب أن تأذن لي في أن أضع خشبي على جدارك، قال: لا بأس، ضعها. فوضعها ثم سقطت الخشب أو سقط الجدار أو حصل ما حصل، شيء غير الحال، فلا ترد الخشب إلا بإذن جديد. لكن هذه صورة أخرى، إذا اثنان مثلا، هذا اشترى وهذا اشترى هذا البيت، وخشب هذا موضوعة على جدار هذا، ثم إن هد الجدار أو انكسرت الخشب، هل يستأذن صاحب الخشب من صاحب الدار أن يضع الخشب وإلا لا؟ قال لا، ما يحتاج استئذان، لأن هذا دخل على أن هذا الخشب موجود كذا، وهذا دخل على أن الخشب موضوع على جدار الجار، ولا يعلمان السابق هل هي عارية أو مشاركة في البناء أو مشترى شرى بعدما بنى اشترى منه أن يضع الخشب، فالأصل أنها تبقى. لو انهد الجدار أو انكسرت الخشب فإنها تعاد كما كانت، ما دام أنهما لا يعلمان حكم وضع الخشب على الجدار هل هي عارية أو غير عارية، ما يعلم، فالأصل البقاء على ما كان عليه. فإذا أزيلت لسبب من الأسباب فإنها تعاد على الجدار بدون استئذان. نعم. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسى. وإن استعار سفينة، هذه تختلف عن تلك، هذه فيها الرجوع في العارية في لجة البحر عقلا غير مناسب. قال مثلا استعير هذه السفينة لأحمل عليها البضائع، قال خذها عارية، أين تريد؟ قال أريد ميناء جدة، قال لا بأس خذها. فلما انتصفت بين السودان وجدة أرسل رسول وقال سلمني سفينتي يا أخي، لأني أرسلت واحد أريد أن يصيد لي سمك، فأعطني السفينة وتصرف في بضاعتك. كيف تصرف في بضاعتي في لجة البحر؟ عقلا هذا ما يناسب، يقول ما يقبل رجوعك، أنت أصلا يحتمل أنك ما عينت لي وأعطني إياها إلا قاصد من المضارة، وإلا ترجع في السفينة في لجة البحر وين أحمل بضائعي؟ نقول ما يقبل الرجوع في هذا، لأن في هذا إضرار على صاحب البضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها، يعني صاحب السفينة، الرجوع فيها حتى ترسى، يعني تكون على ميناء على شط، مكان ممكن ينزل بضاعته. لو أنه استعارها ليصال بضاعة لغير جدة مثلا ثم رست في ميناء جدة، قال أنا أريد سفينتي، أنا بعتها في جدة، لا بأس، لأنها البضاعة في مكان تأمن فيه ويصح. لكن في لجة البحر يقول سلمني سفينتي، أنا أرسلت واحد أريد أن يصيد لي سمك في هذا المكان، يقول لا. نعم. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا. وإن أعاره أرضا للدفن، ما في مكان لدفن الموتى، وقال مثلا أريد قطعة من مزرعتك أو من حوشك أدفن فيها ميتي هذا، ما وجدت له مكان، فأعاره مكان على أن الملك ملك الأول، فدفن الميت بعد شهر أو شهرين من دفن الميت، يقول تعال يا أخي انقل ميتك، أنا أريد أزرع الأرض أو أريد أعمر الأرض، يقول لا، ما دام أن الإعارة منصوص عليها للدفن فمعناه أنه ما يسوغ لك الرجوع فيها حتى يعرف عادة أن الميت قد بلي في هذه الأرض، وبلاء الميت وفناؤه يختلف من أرض لأرض، لأن إذا كانت الأرض سبخة مالحة فالغالب أن الميت ما تطول مدته فيها يفنى. وإذا كانت الأرض باردة حلوة فقد تطول مدة الميت فيها حسب ما يعرف ذلك ويقرره أهل الصنف. فما يملك المعير للدفن الرجوع في العارية حتى يعلم أن الميت قد فني وانتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.